فالقرآن نزل لنتعرف على الله تبارك وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. ابن القيم حاسس، ابن القيم دايق، ابن القيم بيكتب من مقام من عايش هذه المعاني. بيقول لو الواحد عاش مع أسماء ربنا وصفاته لدرجة إنه بدأ يشعر بآثار هذه الأسماء والصفات، فاستشعر قرب القريب سبحانه وتعالى، وبدأ يتدرج في منازل الإيمان حتى بلغ منزلة الإحسان، يعبد ربه كأنه يراه، وكأن الحجاب الذي بين الروح وبين الرب تبارك وتعالى، بين القلب وبين المعبود سبحانه وتعالى، كأن الحجاب ده اترفع، والحجاب ده هو النفس. فإذا رفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته، أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب، فصار يعبده كأنه يراه. واللي يحصل ذلك تتبدد عنه حجب الغفلة. لذلك ربنا تبارك وتعالى جعل ثمرة معرفة الله تبارك وتعالى أن يتداوى الإنسان من مرض الغفلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فتدبروا كيف أتى بالعلاج بعد هذا التوصيف لداء الغفلة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاللي عايز يتخلص من حجب الغفلات عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ولو تأملنا وإحنا كل موضع يمر علينا في القرآن نحتاج دائما معه أن نتدبر. قلنا التدبر سمي كذلك لأنه نظر في أدبار الأمور، في أواخرها، في عواقبها. فانظروا إلى خواتيم سورة الحشر، لماذا جاءت خاتمة هذه الآيات الواردة؟ جاءت فيها النهاية بالعزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. قالوا لأن أسماء ربنا وصفاته أسماء جمال وجلال، وبعض الأسماء يجمع ما بين الجمال والجلال. يعني اسم الله الجبار يجبر كسر المنكسرين ويقسم ظهور الجبابرة سبحانه وتعالى، فاسم جمال من جهة واسم جلال من جهة، وفي أسماء جميلة من كل الجهات: العفو الغفور، الغفار، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. في أسماء جليلة، اسمه العزيز، اسمه القوي، اسمه المتكبر سبحانه وتعالى. فلما ربنا قال له الأسماء الحسنى، قال سبحانه: وهو العزيز، ودي صفة جلال، والحكيم، ودي صفة جمال. فالذي يجمع بين صفات الجمال والجلال الجامع للكمالات كافة الله سبحانه وتعالى، فناسب الأسماء الحسنى إنه يقول العزيز الحكيم. يبقى ليه تبقى حسنى؟ لأنها لو صفات جميلة فقط ما تبقاش حسنى. يعني الإنسان لما يوصف باللطف ويوصف بالرحمة ويوصف بهذه المعاني الجميلة، ولا يوصف بصفات القوة والقدرة و لا يعد ذلك شيئا جيدا. لا، ده يبقى جيد من جانب وسيء من جانب. إنما لا يوصف بالكمال إلا من جمع الجلال والجمال، وهو الله سبحانه وتعالى. والإمام الألوسي قال لنا تأمل أيضا في خواتيم سورة الحشر قال إن ربنا قال وهو العزيز الحكيم، من باب الإشارة إلى التحلية بعد التخلية، زي ما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما ربنا قال يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح معناها ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن صفات النقص. طيب التنزيه ده إيه؟ التنزيه ده تخلية، التنزيه ده نفي. طيب وهو العزيز الحكيم ده إيه؟ ده تحلية إثبات. دايما النفي تنزيه، وبالتالي يناسب معنى التخلية، والإثبات فيه معنى التحلية. فلكي يشير إلى أن التحلية بعد التخلية قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إحنا هنا محتاجين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال الآيات الكريمة التي ختمت بأسماء الله الحسنى، والأسماء دي بلغت أكثر من 500 آية. خواتيم هذه الآيات ختمت باسم أو باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وعندنا موضع في سورة الجمعة ختم بأربع أسماء، وده الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي ختم بأربعة أسماء. احنا قلنا خواتيم الحشر، وخواتيم الحشر كانت لإظهار هذه الأسماء، يعني لم تكن في الخاتمة، وإنما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس من باب الإحصاء. إنما في سورة الجمعة ربنا قال الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الطاهر ابن عاشور قال إن الآية في غاية الروعة والجمال، وكل اسم من هذه الأسماء مناسب لما بعدها. هو الذي بعث، من اللي يبعث؟ الملك. هو الذي بعث في الأميين، صفة الأميين صفة كرامة وعزة ولا صفة ذل؟ صفة ذل، فيناسب هذا العزيز. فالعزيز سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا ليعزهم، فناسب العزيز الأميين. الرسول الذي أرسل إليهم هتبقى مهمته إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية اللي فيها معنى التطهير تناسب إيه من أسماء ربنا سبحانه وتعالى؟ القدوس. القدوس لأن القداسة تعني الطهر والبركة، فالقدوس بعث من يزكي أنفس الناس، يبقى الملك بعث والقدوس يناسبها يزكيهم، والعزيز يناسبه الأميين، وقوله في خاتمة الآية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فعلشان يخرجهم من الضلال إلى الهدى، لكي يخرجوا من الباطل إلى الحق أرسل إليهم هذا النبي. فمن الذي أرسل؟ العزيز. وحيعمل إيه كمان؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. فرسول الحكيم يعلم الناس العلم والحكمة، فيبقى كأنه ربنا ختم هذه الآية الكريمة في مفتتح سورة الجمعة بأربعة أسماء، عشان يبقى الملك بعث، والقدوس يزكيهم، والعزيز يناسب الأميين، والضلال المبين اللي هو مظنة الذل، فبالتالي اللي يخرجهم من الذل إلى العز، والحكيم يناسبه يعلمهم الكتاب والحكمة. فأسماء ربنا سبحانه وتعالى التي جاءت في التذييل، وبيسموها فواصل القرآن، وبيسموها خواتيم الآيات، وبيسموها التذييل، كل دي مصطلحات ودرج عليها علماء البلاغة خاصة لما يقولوا فواصل القرآن، يعني بنتكلم على خاتمة الآية. فتلاقي أمثلة كثيرة على روعة وإعجاز القرآن في الخواتيم. الشيخ ابن عثيمين بيقول من بلاغة القرآن ختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله، فتلاقي ربنا في غير ما موضع في كتابه سبحانه وتعالى يذكر صفة الرحمة مع الكلام على حكم من أحكام الشرع، وكأنه من رحمة الله بعباده شرع لهم ذلك. ونقل العلامة السيوطي عن أعرابي أنه سمع قارئا يقرأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فقرأها الأعرابي فاعلموا أن الله غفور رحيم. والأعرابي ده ما كانش بيقرأ القرآن، فقال إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم. لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه، يعني إيه؟ يعني ده تشجيع على إن الناس تقع في الغلط. وإنما خاتمة الآية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فخواتيم الآيات بأسماء ربنا سبحانه وتعالى يشعرنا دائما بعلاقة ما بين الاسم وما بين مضمون الآية، وينبغي لكل متدبر أن يعتني أشد العناية بأن ينظر من خلال هذه المنهجية التي سنمضي عليها في هذه القاعدة. نبتدي في البداية نعرف معنى الاسم من الناحية اللغوية. 2، نتعرف على معنى الاسم في حق الله. 3، نشوف دلالة هذا الاسم على أوصاف الله. 4، ننظر في الأثر الإيماني المترتب على الإيمان بهذا الاسم. 5، ننظر في مواضع ورود هذا الاسم في القرآن، ورد كم مرة وإيه هي المواضع وفي أي سورة، لأنه لا شك هناك علاقة ما بين مقصد السورة وما بين الأسماء التي ذكرت في السورة من أسماء الله تبارك وتعالى. وبعدين 6، ندرس سياق الآيات التي ورد فيها الاسم والمعنى العام للآية، نشوف السياق للآيات ما قبل وما بعد، السباق واللحاق. وبعدين 7، ننظر في المناسبة ما بين الاسم اللي ورد في آخر الآية وما بين معنى الآية، ونشوف لو كان الخاتمة باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى نشوف ليه ربنا قال عليم حكيم، ليه قال هنا عليم حليم، ليه قال حليم غفور، ليه قال غفور حليم، ليه الاقتران ده. وبعدين نشوف رتب سبحانه وتعالى هذه الأسماء بهذا الترتيب لأي حكمة، ننظر في وجه الترتيب بين الاسمين الكريمين. طبعا الكلام كده نظري، لكن لما نبدأ في الأمثلة بالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. تعالوا نبدأ بمدارسة اسم الله الحليم في القرآن. واسم الله الحليم ورد في القرآن في 11 موضع. هنبتدي المنهجية اللي احنا حطناها دي نطبقها. أول حاجة كانت نعرف معنى الحلم لغة. الحلم في اللغة بيدور حول الأناه، ترك العجلة، التثبت في الأمر، ضبط النفس، التعقل، الصبر، العفو، العلم، الحكمة. ويقولوا لنا علماء اللغة أن الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وليس الذي يترك المعاقبة بالكلية. خدوا بالكوا قوي بقى عشان التدبر والفهم. الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، مش الذي يترك العقوبة. عشان كده في معنى الحلم معنى جليل وجميل. الجميل انه لا يعاجل بالعقوبة، والجليل انه يخشى من غضبة الحليم. اتقي غضبة الحليم. يبقى الاسم في اللغة بيدور حوالين هذه المعاني، دي أول خطوة. الخطوة الثانية، طيب الكلام ده في حق ربنا بقى، اسم الحليم في حق الله. العلماء قالوا لنا إنه بيدور حول ثلاث معاني. معنى الصبور، أي الذي لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء مقدارا. فهنا أول معنى في حق الله عز وجل صفة الصبر. المعنى الثاني عدم المعاجلة بالعقوبة. المعنى الثالث العفو مع المقدرة. فالحلم الممدوح هو الناشئ عن قدرة، يعني الإنسان ده لا يعاقب مش عشان عاجز، ده لو قلنا ده في صفة البشر، نقول الإنسان ده حليم، هو يقدر يرد، هو يقدر يغضب، هو يقدر يعمل، لكن هو لا يعاجل الناس بالعقوبة حلما، ده في حق البشر. في حق الله تبارك وتعالى هذا المعنى العظيم، إنه سبحانه وتعالى يحلم على عباده العصاة مع قدرته سبحانه وتعالى على أن يهلكهم، لكنه سبحانه وتعالى حليم بعباده. يبقى المعنى في حق الله بيدور حول الثلاث صفات دول، عدم العجلة، الصبر، العفو مع المقدرة. طيب الخطوة الثالثة، نشوف دلالة هذا الاسم على أوصاف الله. عندنا الدلالات ثلاثة، دلالة بنسميها دلالة المطابقة اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، لما نيجي نقول كلمة الحلم ايه اللي يطابقها، فنبتدي نقول الأنا وترك العجلة والتثبت و و و و، ده اسمه دلالة المطابقة. طيب دلالة العلم والعفو اللي هو جزء من الحلم نسميها دلالة التضمن. طب يلزم من كون الله حليما ايه؟ يلزم كمال حياته سبحانه وتعالى لكمال صفاته، يلزم قيوميته سبحانه وتعالى لأن به قيام كل شيء ولأنه على كل شيء قدير، يلزم قدرته سبحانه وتعالى، يلزم أنه يسمع سبحانه وتعالى ويبصر صفة السمع وصفة البصر ويعلم، وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى وله صفة العزة والعظمة، كل ده مستلزم من مستلزمات اتصاف الله بصفة الحلم. ومنها، وده بقى اللي احنا عايزين نقف عليه، يلزم من كونه حليما ايه؟ خلوني ابسط الموضوع الاول في حق البشر. لما حضرتك تقولوا على انسان ان الانسان ده حليم، طب عرفته منين ان هو قاعد هادي مثلا؟ ما هو ممكن يكون هو دلوقتي ما فيش حاجة اصلا تستفزه فبالتالي قاعد هادي. إنما إمتى نقول ده إنسان حليم؟ إنه في أشياء تستفزه، أشياء تغضبه، وجرب في ذلك وثبت إنه عنده من ضبط النفس وعنده من التروي وعنده من العقل وعنده من الحكمة، نقول يا الإنسان ده فعلا حليم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج بن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. وقال له ساعتها الأشج الحلم والأناه دول ربنا طبعني عليهم، ربنا خلقني كده ولا ده شيء أنا اكتسبته؟ قال له لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك ذلك. الشاهد الخطوة الثالثة، فهمنا دلالة الاسم على أوصاف ربنا. ففهمنا إيه بقى؟ فهمنا إن كل موضع في القرآن ربنا سبحانه وتعالى حيذكر فيه صفة الحلم، يبقى الموضع ده فيه شيء يغضب ربنا، لكنه سبحانه وتعالى لا يعاجل العباد بالعقوبة، ولولا حلمه لعاقبهم. يبقى في حاجة تغضبه كده. فهمنا إنه في الخطوة الثالثة فهمنا دلالة الاسم على أوصاف ربنا سبحانه وتعالى. طيب عشان بقى مسألة التأثر وعلاقتها بالتدبر. احنا قلنا قبل كده في التأصيل في المحاضرات اللي فاتت انه التدبر بيفرق عن الاستنباط، التأثر والتحرك. طيب احنا عايزين نتدبر، فلازم نشوف الآثار الإيمانية لاسم الله الحليم، عشان كل موضع من هذه المواضع اللي حنتدارسها في القرآن المفترض بقى تسكب في القلب من المعاني الإيمان إيه وإيه وإيه. كل موضع من المواضع دي المفروض العبد المتدبر، العبد المؤمن، العبد المتعرف على الله تبارك وتعالى لو فهم معنى ومقتضى وأثر اسم الله الحليم إنه يسكب في القلب حب الرب تبارك وتعالى والحياء منه، لأنه لولا حلمه لكان أشد العذاب، لولا حلمه لصب العذاب صبا. فالإنسان يستحي من ربه ويحبه سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي نفس الوقت يفتح باب الرجاء وعدم اليأس، ويفتح باب المبادرة إلى التوبة والإنابة من الذنوب، لأنه سبحانه وتعالى ما أخر العقوبة إلا ليتوب العبد. عشان كده هنجد اقتران اسم الله الحليم باسم الله الغفور في غير ما موضع زي ما هنتدارس إن شاء الله. الإنسان لما يتدبر في اسم الله الحليم وآثاره الإيمانية يحضر غضبة الحليم، ويخاف ويترعب إنه يكون أغضب ربه، والذي حال بينه وبين أن يعاقب أثر اسم الله الحليم عليه، فيحذر من غضب الله. وفي نفس الوقت يعلمنا اسم الله الحليم إن احنا ما نستعجلش في إنزال العقوبة بالظلمة والمفسدين والكافرين، وفي كل زمان يكثر فيه القهر والظلم والاستعباد والاستبداد، يأمل أهل الإيمان في نزول العذاب والعقوبة بأهل الكفر كما صنع ذلك موسى عليه السلام. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لكن اللي يعرف ربنا الحليم يفهم هذه السنن، وفي نفس الوقت إذا كان الإنسان بيستعجل نزول العقوبة بالظلمة و فيبقى هو كمان هيتعامل نفس المعاملة. يبقى كل إنسان مننا لو غلط لو أخطأ هينزل العذاب مباشرة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا وأينا لم يظلم نفسه، فبالتالي من آثار حلمه أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بأهل الظلم والكفر والطغيان. المؤمن والمؤمنة اللي حيعيش مع ربه الحليم حيجاهد نفسه ليتخلق بهذا الخلق الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى على خليله إبراهيم فوصفه في موضعين بهذا الوصف. قال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال سبحانه وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الآيتين دول محتاجين وقف في التدبر. ليه ربنا سبحانه وتعالى رتب هذا الترتيب؟ في التوبة والتوبة سورة مدنية، قال إن إبراهيم لأواه حليم لما جاء في هود، وهود سورة مكية، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. في المدينة كانت المشاكل الداخلية هي على رأس الأمر، مسائل إصلاح البيوت ومسائل التنظيم والتشريع كانت ديدا القرآن المدني. فعشان كده جاء في سورة التوبة إن إبراهيم لأواه حليم. المشكلة دلوقتي مشكلة داخلية ولا مشكلة خارجية؟ مشكلة داخل البيت. المشكلة دلوقتي ما بين الابن وأبيه. لما حضرتك تكون عندك مشكلة من هذا مع والدك، مع والدتك، مع أخوك الأكبر، لما حضرتك تبقى عندك مشكلة مع زوجك أو مع والدك، مع حد من داخل البيت، والإنسان لا يستطيع أن يصنع شيئا، إيه الحل؟ قال مع المشاكل الداخلية ابتدوا بالتأوه. قبل لازم أضبط نفسي وأعمل وأسوي، قال الحل تأوه لله، تضرع لله، اشتكي إلى الله لأواه حليم. لما كانت المشكلة خارجية كانت في المجتمع، وده يناسب مكة، يناسب سورة هود، فالمشاكل في الخارج أشد، زمن استضعاف والقوم مفسدون. فلما جاء ذكر قوم لوط يجادلنا في قوم لوط، ناس فسد، ناس يصنعون المنكرات، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال ابتدوا بالحلم وارجع للبيت تأوه عشان يبقى زادك ويبقى هو وقودك حتى تستطيع أن تتحلم. يبقى في المشاكل الداخلية ابتدي بالتأوه تقدر تتحلم، في المشاكل الخارجية حاول تضبط نفسك وتحلم، ولما تجد الضيق وتجد الحرج ارجع لمصلاك وارجع للتأوه ترزق الإنابة. عشان كده في آية التوبة قال إن إبراهيم لأواه حليم، في آية هود قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فزاد منيب. واللي عايز يفهم المعنى ده يعني منيب، يعني يرجع إلى الله وباعد ذلك الخوف. قال الأهل العلم التوبة نوعان، توبة استجابة وتوبة الإنابة، فأما توبة الاستجابة فباعثها الحياء، الإنسان ده تاب ليه؟ استحياء من الله. وأما توبة الإنابة فباعثها الخوف، الإنسان ده تاب ليه؟ خوفا من الله تبارك وتعالى، خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. وربنا رتب معنى الاستسلام على الإنابة، قال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وصف ربنا سبحانه وتعالى هذا القلب بأنه له صفة السلامة، لأنه لما وصف سيدنا إبراهيم قال إذ جاء ربه بقلب سليم، وفي خواتيم سورة قاف ربنا قال إيه؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ماشي بقلب سليم، لكن سيدنا إبراهيم جاء بقلب سليم، وهنا من صفاته إنه منيب، وكأن المعنى إن صاحب القلب المنيب صاحب قلب سليم. طب وده هنستفيد منه إيه؟ كأنها خطوات، كلنا هنقابل استفزازات، استفزازات في الداخل ومشاكل داخلية ومشاكل عائلية، وحنقابل مشاكل في الخارج من المجتمع ومن الناس، وما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك إيه؟ مطلوب مع المشاكل الداخلية نتأوه. فيلي بتقولي لي أنا مش عارفة أعمل إيه مع زوجي، وزوجي منعني، وزوجي مش ملتزم، وزوجي بيصنع ويصنع، وأنا مش قادر أعيش، أقول إن إبراهيم لأواه، لأواه حليم. واللي يجي ويقول لي أنت شايف الناس بتعمل فينا إيه، بتسخر من السنة، واللي بيتريق واللي بيسخر، أعمل إيه مع المشاكل دي؟ أقول لحليم أواه. وأقول واللي يجمع ما بين الأمرين، أواه حليم وحليم أواه، يرزق القلب السليم، القلب المنيب. ولو وصلنا لده يبقى وصلنا لأنهي درجة؟ درجة الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. لأنه ربنا لما قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وكأنه ثمرة من الثمرات للإنابة الاستسلام، وكأنه من ثمرات الإنابة الرضا، فيصل العبد إلى مقام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يبقى هذه الآثار الإيمانية لاسم الله الحليم، ودي كانت الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة نبتدي نشوف الإحصائيات المتعلقة باسم الله الحليم، إن احنا نشوف مواضع هذا الاسم في القرآن. نلاقي إنه زي ما ذكرنا اسم الله الحليم ورد في القرآن 11 مرة، ورد في البقرة 3 مرات، في آل عمران مرة، في النساء مرة، في المائدة مرة، في الإسراء مرة، في الحج والأحزاب وفاطر والتغابن، في كل منها مرة واحدة. واقترن اسم الله الحليم باسمه الغفور 6 مرات، غفور قبل حليم في موضعين في الإسراء وفاطر، وباقي المواضع الأربعة حليما غفورا. واقترن باسمه العليم في 3 مرات، واقترن باسمه الغني، واقترن باسمه الشكور. تعالوا نبدأ خطوة السادسة وندرس السياق اللي ورد فيه الاسم والمعنى العام للآية، نأخذ بعض المواضع ونستكمل في المحاضرة التالية إن شاء الله، عشان نبتدي نتدرب، نأخذ مثالين 3 وبعد كده نشوف التطبيقات اللي حضراتكم هتعملوها في باقي الآيات وفق الخطوات دي العملية، 9 خطوات، نشوف حضراتكم هتبتدوا تعملوا إيه في باقي هذه الآيات، ونتدارس هذه البقية في اللقاء التالي إن شاء الله. نأخذ أول موضع، ليس من حيث الوجود في المصحف، ولكن هنبتدي بتركيب عليم حليم، اسم الله العليم الحليم، هذا التركيب. فهنجد أول موضع في سورة النساء في آية المواريث، الآية 12، في قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ده توريث الأزواج الرجال، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وهذا ميراث الزوجات. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين أو دين غير مضار وصية من الله. وده توريث الإخوة لأم في حال الكلالة اللي هي من لا والد له ولا ولد، وبعدين الكلام على الديون وإنفاذ الوصية في حدود الثلث. وصية من الله والله عليم حليم. أدي السياق اللي وردت فيه الآية والمعنى العام للآية، ودي الخطوة السادسة. خطوة السابعة نبتدي نشوف المناسبة بين الاسم الوارد في آخر الآية وبين معنى الآية. ربنا لما وزع المواريث ذكر أنه عليم بمن يستحق الميراث وبالمقدار الأنسب له، عليم بمن لا يستحق ذلك، وكان هذا التشريع الإلهي إبطالا لظلم الجاهلية في حرمانهم البنات والأرحام من ناحية الأم. ناسب قوله عليم، الله أعلم بما يكون فيه فائدة الناس، والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. طيب حليم، حليم أنه لا يعاجل بالعقوبة هؤلاء الذين يظلمون الناس في المواريث لا سيما النساء، بل هو سبحانه وتعالى يمهل ويبين. الطاهر بن عاشور بيقول والله عليم حليم تذييل، وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة. إبا أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية، وقد كانوا شرعوا موارثهم تشريعا مساره الجهل والقساوة، فكأن ربنا سبحانه وتعالى بهذا التذييل يوضح لينا ويوضح لعلماء الإسلام اللي حيقفوا ليردوا الشبهات اللي حتيجي في آخر الزمان اللي احنا عايشين فيه الآن، اللي حيجي يقول الإسلام ظلم المرأة في باب المواريث. نقول له حضرتك لو تفهم يعني والله عليم حليم ما كنتش فتحت فمك. ليه؟ لأن هذه الخاتمة إفحام لكل خصم مدع على الله ورسوله بغير حق، متقول على شريعة الإسلام بغير علم. ليه قال حليم؟ لأنه بيتكلم عن هذه الأنصبة ويورث النساء بما هو مناسب لهن، فلما كانوا يمنعون النساء ذلك وكان هذا يغضب الله، ناسب ذلك أن يقول والله عليم حليم. ليه جمع ما بين الاسمين؟ دي الخطوة التامنة. ليه قال عليم حليم؟ هنا حضراتكم هنتعلم حاجة تانية في غاية الدقة والروعة والجمال. لا يتحقق الإنسان بالحلم حتى يكون عنده من العلم. إيه اللي بيخلي الإنسان يغضب ويشتد غضبه ويعاجل بالعقوبة؟ قد لا يفهم، لا يعي. فكأنه ربنا سبحانه وتعالى قرن بين العلم والحلم من باب اقتران أولا الشيء بسببه، يعني من مقتضيات العلم الحلم. فالحلم عشان كده قال العبد الصالح الخضر لموسى عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يبقى مش هيقدر يصبر طول ما هو مش عارف. وهو كده الإنسان مننا لما بيتعرض لابتلاء ومش فاهم حكمة البلاء فبيغضب وبيتنرفز وبيتضايق وبيبقى عنده من السخط، لكن لو علم الحكمة لسكن وهدأ. وهكذا كل شيء يغضب الإنسان، الناس اللي بتقول إحنا عندنا طاقة غضبية شديدة شوية وعايزين نخفف من الغضب ده، أعمل إيه عشان ما تنرفز؟ أحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب إزاي؟ نقول لحضرتك عليكم بالفهم للسنن، نعرف ليه ربنا بيبتلي العباد، ومش تبقى معرفة مجردة، لا، يبقى معرفة تصل بالإنسان إلى اليقين. ولما الإنسان يبقى عنده هذا اليقين خلاص يبقى سهل عليه أن يرضى وسهل عليه أن يحلم. يبقى اللي عايز يعالج داء الغضب ويتحكم في الانفعالات نقول له لا حلم بغير علم، فافهم عن الله وتعرف على سننه في الأرض وفي الناس يخف غضبك وتتحلم. كان الحسن البصري كثيرا ما يردد هذين الحرفين: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. يبقى جمع ما بين العليم والحليم، لأنه من مقتضيات العلم الحلم. وقالوا برضو اقترن العلم بالحلم من باب اقتران الترغيب بالترهيب. فاسم الله العليم فيه ترغيب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم طاعة الطائعين فيثيبهم عليها، ويعلم بمعصية العصاة فيعاقبهم إن شاء. اسم الله الحليم فيه ترغيب في التوبة وتحذير من التمادي في العصيان. فكأن العلم بقى فيه المعنيين، يعلم طاعة الطائع وعصيان العاصي، وحليم سبحانه وتعالى فيرغب في التوبة لأنه لا يعاجل بالعقوبة، ويحذر من التمادي في العصيان لأنه حليم، لا يعني أنه يترك العقوبة زي ما وضحنا. الخطوة التاسعة نبتدي نقول ليه قال عليم حليم، ما قالش حليم عليم؟ ليه الترتيب ما بين الاسمين جاء هكذا؟ قال أهل العلم: ذكر الله تبارك وتعالى علمه أولا ترغيبا في قبول أحكام المواريث، لأنها تشريعات متقنة صدرت من إله عليم بأحوال العباد. وبعد كده جاء اسم الله الحليم ليبين سبب عدم معاجلته بالعقوبة لأهل الجاهلية ومن يحذو حذوهم الآن. والآية محتاجة شيء من التأمل والتدبر. إن ربنا قال: وصية من الله والله عليم حليم. المفترض زي ما أهل اللغة يعرفوا ذلك إن الموضع ده موضع الضمير، إنه ذكر الاسم الظاهر وصية من الله وهو عليم حليم، أو وهو العليم الحليم، لكن قال وصية من الله والله عليم حليم. الإمام البقاعي في نظم الدرر قال: هذا للإشارة إلى عظيم شأن الوصية، فكرر الاسم الأعظم ليطفي معنى في الجلال والمهابة. وصية من الله والله عليم حليم. وزي ما النهاردة الناس بتتكلم في تشريع المواريث وبتقول ما يندى له الجبين، كأنه هؤلاء يحتاجون أن يرتجعوا بالاسم الأعظم فيقال لهم وصية من الله والله عليم حليم، حتى تذهب وساوسهم بذكر اسم الرب تبارك وتعالى الأعظم: وصية من الله والله عليم حليم. تعالوا نطبق تاني التسع خطوات مع آية أخرى حتى تزدادوا معرفة وإتقانا لهذه القاعدة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والآيات دي بقى فيها من البشارات وفيها من التأملات ما يثلج الصدر والله. خلينا نرجع شوية ونقرأ الآيات ونشوف السياق، سياق هذه الآيات. الآية لحضراتكم لو معاكم المصاحف، الآية رقم 59 في سورة الحج. كلنا نفتح المصاحف علشان نبتدي نتأمل سياق هذه الآيات. ربنا جل وعلا قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ربنا بيقول إنه هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم طلبا لرضا الله ونصرة لدينه، من قتل منهم وهو يجاهد الكفار ومن مات منهم من غير قتال ليرزقنهم الله الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ولا يزول. وربنا سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، ليدخلنهم الله المدخل الذي يحبونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بمن يخرج في سبيله ومن يخرج طلبا للدنيا، حليم عمن عصاه فلا يعاجلهم بالعقوبة. بس أول ما نقرأ الآيات يعني الكلام جاي في باب الرجاء والكلام على نعيم أهل الجنة ونعيم هؤلاء المجاهدين الطائعين المهاجرين في سبيل الله، وبعد ما قال وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم، تخيلنا إنه حيبقى لعليم حكيم مثلا. فكده الإمام البقاعي وهو بيعلق على الآية دي قال ولما كان التقدير فإن الله لشكور حميد، إن الموضع ده موضع شكر وحمد، فكان المتصور أن يقول هكذا القرآن، لكن جاء القرآن بمعنى آخر ليفهمنا دلالات أخرى تماما. الآيات السياق بتاعها ناخد بقى الخطوات، السياق بتاعها كانت بتتحدث عن انقسام الناس يوم القيامة إلى مؤمنين جزاؤهم جنات النعيم وإلى كافرين جزاؤهم العذاب المهين، وقالت لنا إنه من أفضل القربات والطاعات الهجرة في سبيل الله، فالذي يخرج ابتغاء مرضات الله ثم يقتل مجاهدا أو يموت من غير قتال هذا يحصل الأجر الجزيل والثناء الجميل، وربنا سبحانه وتعالى سيجري له من الفضل والرزق في الجنة ما تقر به أعين أولئك. فذكر سبحانه وتعالى صفة العليم ليبشرهم باطلاع الله على أعمالهم وأنه سيثيبهم عليها، وأتبع البشارة بقوله حليم لعدة اعتبارات. اكتبوا بقى وعددوا بقى هذه اللطائف الجميلة. واحد، حليم على أولئك المجاهدين في تقصيرهم، لأنه لا يخلو الإنسان وإن كان مجاهدا من تقصير، فحليم لهؤلاء عن تقصيرهم، وهذا بفضل جهادهم، فكأنه ده من مناقب الجهاد، إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز عن تقصير أولئك بفضل جهادهم، وإن كان هذا التقصير قد يستوجب غضب الله تبارك وتعالى، لكن كفى بالجهاد من مكفر للسيئات. فكأنه كما يقول ابن كثير رحمه الله لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن يستحق ذلك، وحليم أن يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم وتوكلهم، فكأن الكلام عليهم، عليم بجهادهم، حليم عن تقصيرهم. أدي أول معنى. المعنى الثاني، عليم بمن جاهد في سبيل الله، حليم على من تقاعس فترك الجهاد، وترك الجهاد موجب للعقوبة. ألم يقل الله تبارك وتعالى عن الجد بن قيس لما قال ائذن لي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فكان تركه الجهاد مع رسول الله هو الفتنة. ألم نتدارس قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ فكان كما وضح أبو أيوب الأنصاري رحمه الله، كان تركهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التهلكة. فيبقى عليم بمن يجاهد، حليم عن تقصيرهم، عليم بمن جاهد، حليم على من تقاع. المعنى الثالث، عليم بمن جاهد ابتغاء رضوان الله، حليم على من آذى اللي قتل المسلمين دول، اللي قتل المجاهدين دول، لولا حلم الله لخسف بهم. فإن الله تبارك وتعالى توعد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، توعدهم فقال فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فيا كل مبتلى افهم السنن لعلك ترضى. طيب هنا بقى الترتيب، بدأ بصفة العليم ليبدأ بالبشارة بالثواب، وأتبعها بالحليم لتتم لهم البشارة بأنه تجاوز عن تقصيرهم، أو من باب الجمع ما بين الترغيب والترهيب وتقديم أمر الترغيب، على معنى أنه حليم لمن تقاعص، أو حليم على أولئك المجرمين الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات. يبقى من أسرار تذييل هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الجليلين، وإن الله لعليم حليم. هنكمل بقى إن شاء الله في اللقاء القادم. فهمنا القاعدة وخدنا التسع خطوات، هذكرها ليكم مرة تانية علشان المنهجية دي نبتدي بقى نطبق ونشوف شغل حضراتكم. قلنا نبتدي بمعرفة الاسم من ناحية اللغوية، ادي واحد. اتنين، نعرف معنى الاسم في حق الله. تلاتة، نفهم دلالة هذا الاسم على اوصاف الله. اربعة، نشوف الاثر الايماني لهذا الاسم. نقدر نرجع لايه من الكتب؟ عشان حضراتكم هتقولولي طيب نجيب الكلام ده منين؟ أي كتاب من الكتب التي تعنى بذكر الأسماء والصفات، زي كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل، أو كتاب النهج الأسمى للشيخ النجدي، أو اللي عايز يقرأ حاجة يسيرة جدا يرجع لكتاب شرح الأسماء الحسنى للشيخ سعيد القحطاني، هيجد هذه الأمور بينص عليها نصا في كتب شرح الأسماء والصفات، اللي هي الاسم لغة في حق الله ودلالته على أوصاف الله والأثر الإيماني. وبعضها بيذكر مواضع الاسم في القرآن، فكل ده سيجده إن شاء الله في هذه الكتب. هناك كتاب أنصح به، وهو كتاب في غاية الأهمية، للدكتور عبد الغني النفاض، كتاب في 6 مجلدات، اسمه الأسماء الحسنى في فواصل القرآن التناسب والصياغة. هتجد هذه الموسوعة تتبع فيها صاحبها جميع المواضع التي ذكرت فيها تذييلات بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وبهذه المنهجية درس الأسماء والتدبر الخاص بها، علاقة الآية بالاسم اللي هي الخطوات بعد كده بقى دراسة السياق، ده نرجع فيه لأي تفسير من التفاسير زي تفسير السعدي مثلا، أو تفسير ابن كثير، أو تفسير الألوسي زي ما ذكرنا في المراجع من قبل، أو التحرير والتنوير وغيرها. بعد كده الخطوات 7 و8 و9 اللي هي ذكر المناسبة بين الاسم في آخر الآية وبين معنى الآية، ودي هنلاقيها في كتب التفسير، بس عايزة واحد يعني غواص ينزل يجيب لنا الدرر دي، هيلاقي الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير يقول، الألوسي يقول، أو في تفسير الكبير للرازي ذكر المناسبة بين الاسم في آخر الآية وبين معنى الآية. وطبعا إذا تكلمنا في أمر المناسبات يبقى على رأس الأمر كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي. وبعد كده نشوف وجه الاقتران عند ورود الاسمين في خاتمة الآية، ليه اقترن الاسمين دول؟ ليه قال عليم حليم؟ ليه قال حليم غفور؟ وهكذا. وليه الترتيب ده ما بين الاسمين؟ عايزين نبتدي بقى نتأمل في التسعة مواضع الأخرى لنتدارسها إن شاء الله تفصيلا في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.